أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولأنه أعلم بقوة حبسه وشدة ملازمته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكثرة استفادته منه ورجعت الصحابة إليه في أكثر الوقايع بعد غلطهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقضاكم على علي واستند الفضلاء في جميع العلوم إليه وأخبر هو عليه السلام بذلك. أقول هذا هو الوجه الذي هو الوجه الثاني في بيان أن عليا أفضل من غيره، وهو أنه أعلم من غيره. كان الكلام في كون علي عليه السلام أفضل من غيره من الصحابة، ولازم ذلك أن الإمام والخليفة هو ينحصر فيه، ثم يذكر المصنف الوجوه لإثبات أفضلية علي على غيره. هذا هو الوجه الثاني، هذا هو الوجه الثاني لأفضلية علي عليه السلام على غيره. وملخص هذا الوجه أن علي كان أفضل وأعلم من غيره. أولا، أن التاريخ شاهد على ذلك، وثانيا أن علي كان دائما مع النبي، مع الرسول، كان دائما مع الرسول، فمن يكون دائما مع الرسول طبعا يكون أفضل من غيره ممن ليس كذلك، كأبي هريرة. هل أبو هريرة كان أكثر مع الرسول أو سائر الصحابة؟ طبعا سائر الصحابة، مو أبو هريرة كان مع الرسول دائما. ولهذا لماذا هذه الكمية من الأحاديث نقلها أبو هريرة؟ 60,000، 50,000، 40,000 حديث نقلها أبو هريرة، لماذا هذا؟ ما أن الحديث المنقول من عمر أو من أبي بكر قليل جدا، لا يتجاوز 50 أو 40 أو 20 حديث، ومن أبو هريرة هاي كمية كبيرة. لماذا هذا؟ وعلي عليه السلام باعتبار كونه دائما كان مع النبي فهو أخذ العلم من النبي، فهو أعلم من الصحابة. هذا ثانيا. وثالثا، كل صاحب مذهب أو صاحب فضل أو صاحب علم، سواء كان أفضل في علم التفسير أو في علم العقائد أو في علم النحو، كل هؤلاء كما يظهر من كلام الشارع كانوا من تلامذ علي بن أبي طالب. هذا ثالثا. ورابعا، إخبار علي بن أبي طالب حيث يقول: أنا بالطرق السماء أعلم من طرق الأرض، وكلامه المعروف يعني سلوني قبل أن تفقدوني. هل قال هذا الكلام غير علي؟ قال في بعض الموارد، ولكن القائل افتزح يعني من قال بهذا الكلام افتزح، سئل عنه مسألة وهو لا يعلم. فالصغرى ثابتة، أي كون علي عليه السلام أفضل علما أكثر علما من غيره، هذه الصغرى ثابتة. وتبعا الكبرى أيضا بديهية، كل من كان أكثر علما وأكثر فضلا فهو يصلح للخلافة دون غيره. أقول هذا هو الوجه الثاني في بيان أن عليا أفضل من غيره، وهو أنه أعلم من غيره فيكون أفضل. أما المقدمة الأولى كيف أعلم من غيره، فيدل عليها وجوه. الأول أنه كان شديد الذكاء في غاية الحرص، ونشر في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما له مستفيدا منه، والرسول كان أكمل الناس وأفضلهم، ومع حصول القبول التام والمؤثر الكامل يكون الفعل أقوى بحسب علم الفلسفة وأتم بالخصوص، وقد مارس المعارف الإلهية من صغر سنه، وقد قيل قول المعروف العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا برهان لني على فضل علي بن أبي طالب. الثاني أن الصحابة كانت تشتبه الأحكام عليهم، وربما أفتى بعضهم بالغلط، وكانوا يراجعونه، أي يراجعون علي بن أبي طالب. الصحابة كانوا يراجعون علي بن أبي طالب في ذلك في الحكم والأحكام، ولم ينقل أنه راجع أحدا منهم. هل في التاريخ منقول أن علي راجع أحد صحابة فيما لا يعلم؟ لا، ليس موجود في التاريخ، وذلك يدل على أنه أفضل من الجماعة. فإنه نقل عن أبي بكر أن بعض اليهود لقيه، أي لقي أبي بكر، فقال له أين الله، سأل اليهود عن أبي بكر أين الله، عن مكان الله سأل، فقال على العرش، نزلا إلى الآية الرحمن على العرش. هذا هو جواب أبو بكر، قال على العرش. فقال اليهودي خلت الأرض منه، فإذا كان على العرش فليس الله في الأرض، يعني ليس الله في الأرض، خلت الأرض من الله، حيث اختص ببعض الأمكنة. ومن المعلوم أن من كان في مكان ليس في غير ذلك المكان، هذا واضح يعني. وانصرف اليهودي عن أبي بكر مستأذئا بالإسلام يعني، هذا واضح. مثلا من باب المثال، في العصر الحاضر إذا يسأل واحد من المراجع مسألة دينية عقائدية، وأجاب بجواب لا يقبله الزبال فضلا عن المثقفين، فالسائل يستهزئ، سائل طبعا يستهزئ بالمذهب بالدين بالإسلام بكذا، أبو بكر كذا، خليفة المسلمين يعني، هو مركز خليفة، خليفة النبي، خليفة رسول الله، فلا بد من أن يجيب جواب مقبول. وانصرف مستأذن بالإسلام، فلقيه علي عليه السلام، فسأل من علي نفس السؤال في الطريق، فقال اليهودي إن الله أين؟ الله أين؟ قال العلي أين الله؟ قال العلي عليه السلام إن الله آين الأين، الله خالق الأين، خالق الأين فوق الأين، خالق المكان فوق المكان، ليس له مكان يعني. من خلق المكان يحتاج إلى المكان؟ لا، فهو خالق المكان لا يحتاج إلى المكان، خالق الزمان فلا يحتاج إلى الزمان. فأسلم اليهودي، فبعد هذا الجواب أسلم اليهودي، فلا عين له إلى آخر الحديث. فأسلم على يده، وسئل عن الكلالة كما تقدم هذا، أي عن ميراث الإخوة والأخوات. سئل أبو بكر عن الكلالة، عن ميراث الإخوة والأخوات، قال لا أعلم ميراث خليفة المسلمين، لا يعلم ميراث الإخوة والأخوات. وسئل عن الأب في القرآن فاكهة وأبا، سئل عن أب ما معنى الأب، معنى الفاكهة معلوم يعني فاكهة، ما معنى الأب؟ قال لا أعلم. معنى الأب يعرف البدو، يعرف العايشين في الصحراء مثلا، لأن الأب أب قسم من العش علف يستفيدون الحيوان. إيه؟ فلم يعلم ما يقول حتى أوزح علي عليه السلام الجواب. وسئل عمر عن أحكام كثيرة فحكم فيها، في تلك الأحكام الكثيرة بالضد الصواب، فرجعه فيها علي عليه السلام، فرجع إلى قوله كما نقل عنه من إسقاط حد الشرب عن قدامة، لما تلا عمر أسقط حق الشرب الخمر عن قدامة، شخص يريد أن يجري عليه الحد على قدامة وهو شارب الخمر، ولكن قدامة قرأ عليه هذه الآية، قرأ على عمر هذه الآية، قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ما طعموا. الذين آمنوا قدامة من المؤمنين يعني، من الذين آمنوا، فليس عليه جناح على ما طعموا، أي شيء يطعم يشرب لا جناح عليه. قرأ هذه الآية فلم يجري عليه الحد، باعتبار أنه من هذه الآية، من مسابق هذه الآية، فلا يجوز إجراء الحد عليه. فقال علي عليه الصلاة والسلام في الجواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون محرما. من هذا وصفه لا يستحلون محرما، وقدامة حلل محرما، استحل محرما وهو الخمر مثلا، لا يستحلون محرما. وأمره بردي واستدابتي، وقال عليه السلام فإن تاب تجده وإلا فاقتله، لأن هذه مرتد، إن تاب فلا بد من إجراء حد الخمر، وإلا فلا بد من قتله. فلم يدر عمر كم يحده، لازم إجراء الحد، ولكن لا يعلم كم حد لشرب الخمر. فقال فأمره علي عليه السلام بحد 80 جلد هذا، وأمر عمر برسم مجنونة زنت، فرده علي بقوله رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فقال لولا علي لعلكهما. وولدت أو ولدت امرأة لستة أشهر، لستة أشهر، فأمر عمر برجمها، أمر عمر برجمها، ستة أشهر قليل، لابد أن يكون المرأة حامل 10 سنوات، 9 أقل 9 سنوات، 10 سنوات كأبو حنيفة 12 سنة أكثر. 6 سنوات قليلة يعني. 9 أشهر أقل مدة الحمل يعني. فيريد رجمها. فقال علي عليه السلام أن أقل الحمل 6 أشهر بقوله تعالى وفصاله في عامين. فصاله في عامين يعني والوارث والوالدات يرزعن أولادهن حولين كاملين، هذا فصاله. وحمل وفصاله المجموع 30 شهر. فإذا كان الفصال عامين كم من 30 شهر باقي؟ 6 أشهر. فقل الحمل 6 أشهر. قال هاي مصطفى من الآية مضمون الآية. قال علي عليه السلام إيه 30 شهر. وأمر برجم حامل، أمر برجم حامل. فقال علي عليه السلام إن كان لك سبيد عليها، أي على المرأة حامل، فليس لك على ما في بطنها سبيل، فامتنع عن ذلك. وغير ذلك من الوقائع الكثيرة، من الوقائع الكثيرة. الثالث أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقي، في حق علي، أقذاكم علي. والقضاء يستلزم العلم. من يكون أقذى بين الناس، قاضي بين الناس؟ كان عالما، إذا كان عالما. والقضاء يستلزم العلم، وذلك أيضا يدل على أفضليته. الرابع استناد العلماء بأسرهم إليهم، علماء مستند إليهم، سواء كان عالما في التفسير أو في علم العربية في النحو أو في أصول العقائد، فإن أصول النحاة مستند إليهم. حديث أن علي هو صانع علم النحو، علي هو صانع علم النحو، بعدما رأى يقرأ بعض العرب آية القرآن خطأ فهو صنع اخترع علم النحو، مستند إليه. وكذا أصول المعارف الإلهية وعلم الأصول أيضا، فإن أبا الحسن الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي من المعتزلة، وكافة المعتزلة ينتسبون إلى علي عليه السلام ويدعون أخذ معارفهم منه، أي من علي عليه السلام. وأهل التفسير رجعوا إلى ابن عباس في التفسير، وهو أي ابن عباس تلميذ علي بن أبي طالب. والفقهاء ينتسبون إلى علي بن أبي طالب، والخوارج مع بعدهم ينتسبون إلى أكابرهم وهم تلامذ علي بن أبي طالب. فهذا أي بعض قال في حق علي إن قيل جهاد وحرب فهو سيد المجاهدين والمحاربين، إن قيل وعظ وتذكير فهو أبلغ الواعظين والمذكرين، إن قيل فقه وتفسير فهو رئيس الفقهاء والمفسرين، إن قيل عدل وتوحيد فهو إمام العدل والموحدين. هذا هو إمام علي عليه السلام. الخامس، الدليل الخامس على أفضلية علي بن أبي طالب وعلمه أنه أخبر بذلك، أخبر بأنه عالم أعلم في عدة مواضع، كقوله سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها، أي بطرق السماء من طرق الأرض. وقال والله لو سندت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم. هل يمكن أن يكون أحد هكذا يكون عالما بجميع الأديان لا بالإسلام فقط؟ وذلك يدل على كمال معرفته بجميع هذه الشرائع والأديان. وبالجملة فلم ينقل عن أحد من الصحابة ولا عن غيرهم ما ينقل عن علي في أصول العلم. ولقوله تعالى وأنفوسنا وأنفوسنا في آية المباهلة مثلا، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفوسنا وأنفوسكم، ثم المراد من الأنفس هو علي بن أبي طالب. يعني تظهر من هذه الآية أن علي عليه السلام من هذه الجهة مساوي للنبي، فلا بد أن يكون خليفة النبي من يساويه في العلم والأدب والأخلاق والمعرفة الإسلامية. واتفق المفسرون كافة أن الأبناء إشارة إلى الحسن والحسين عليهم السلام، والنساء إشارة إلى فاطمة الزهراء، والأنفس إشارة إلى علي عليه السلام. ولا يمكن أن يقال أن نفسهما واحد، هذا محال، فلم يبقى المراد من ذلك إلا المساوي في العلم والأخلاق. ولا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس، فمساويه أي علي بن أبي طالب أيضا أفضل الناس كالرسول. هنا كتاب عنوانه مسألة الخلاف، هذا الكتاب كاتب لهذا الكتاب واحد من السودان، كاتب هذا الكتاب، ومؤلف هذا الكتاب كما يظهر من كتابه كأنه خلق عدوا لأتباع أهل البيت ولأهل البيت، هكذا كأنه خلق هكذا. فيذكر أقوال الإمامية أتباع أهل البيت في الإمام والخطابة، ثم يرد ولكن بسب وشتم واستئذاء هكذا، مما رد بشتم واستئذاء هذه الآية، آية المباهلة. يقول هذا الكاتب أين الآية وأين الخلافة؟ آية المباهلة يعني هاي الآية، آية المباهلة هذه الآية. يقول الكاتب أين هذه الآية وأين الخلافة؟ بينهما البعد كالأرض والسماء، لا علاقة لهذه الآية بالخلافة رأسا، لا علاقة لهذه الآية بالخلافة رأسا. ويزن من كلامي أن ما يستدل بهذه الآية على خلافة علي بن أبي طالب فهو إما مجنون وإما كذا وكذا، هكذا قال. ولكن الاستدلال بهذه الآية على خلافة علي بن أبي طالب كما يقول الشارح أن الميزان في الخلافة أن يكون أفضل الأمة، هذا هو الميزان، ميزان أن يكون أفضل الأمة، أن يكون مثل النبي في العلم والفضيلة والكمال، هذا هو الميزان. ونستفيد من هذه الآية أن بعد النبي علي أفضل من سائر الصحابة من غيره، ولهذا يكون خليفة المسلمين. نعم، إذا كان الدليل هو الرسول والخليفة، اللفظ عنوان الرسول والخليفة، هذه الآية ليس متزمنا للفظ الخليفة، فصحيح هذه الآية لا تدل على الخلافة، إذ لا يدل على عنوان الخلافة. ثم قال في مكان آخر أن الشيعة يقولون بأن خلافة الأئمة وعلي كان من قبل الله ومن قبل الرسل، الشيعة يقولون. ثم استأذى ورد هذا وقال فخلافة بني أمية كان من قبل الله بأمر إلهي، قال هكذا، لأن الرسول أخبر بخلافته في بعض الروايات أن الرسول قال بعدي يسعد على منبر قرب كذا وكذا وكذا كناية عن بني أمية، فالرسول أخبر عن خلافتهم، فخلافتهم كان بإخبار الرسول من قبل الله. ثم قال هذا أن الشيعة يقول بأن علي أفضل، لماذا يكون علي أفضل؟ لأنه شجاع محارب جند الإسلام، ونزل عليه من الله ذو انتقام، لا سيف لا فتى ولا سيف إلا لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو انتقام، كتب هذا فقال أن معاوية أفضل من علي. لماذا؟ إذ المعاوية كان كاتب وحي ونزل عليه القلم من الله، قال هكذا. لأن معاوية حارب الرسول، لا نزل عليه القلم من الله، قلم من الله. فقايس بين المعاوية وعلي، هل كاتب الوحي هو أفضل أو الجندي في الحرب هو أفضل؟ كاتب الوحي. ثم قال هنا رواية، ذكر هذه الرواية حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مني وأنا من علي، هذه الرواية موجودة يعني. فذكر هذا الكاتب مثل هذه الرواية في حق معاوية، قال يوم من الأيام النبي معاوية مني وأنا من معاوية. فجعل على كاذب واستأذى أتباع أهل البيت واستأذى كذا وكذا. الحمد لله يكفي هذا.